السؤال الأول: كيف يعرف الإنسان أنه ليس من المنافقين، وما هي العلامات التي يستطيع الإنسان بها الابتعاد عن النفاق؟ يعرف ذلك بالابتعاد عما ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين. المنافقون يؤمنون بألسنتهم ولا يؤمنون بقلوبهم، نعوذ بالله. المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المنافقون لا ينفقون إلا وهم كارهون. المنافقون يحبون ظهور الكفر على الإسلام ويبتمون ويحزنون إذا أصاب الكفار هزيمة، ويفرحون إذا أصابت الهزيمة المسلمين. المنافقون يأمرون بالمنكر، ينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. المنافقون حريصون على إشاعة الفرقة بين المسلمين وتشتيت شملهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. المنافقون يتحججون ويتعللون عن أوامر الله عز وجل بالعلل الواهية الكاذبة، قالوا ائذن لي ولا تفتني، والآخر يقول لا تنفروا في الحر، إلى غير ذلك من العلل الواهية للتملص من شرع الله ومن أوامر الله ومن ما أفترض الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك. وكما في الحديث آية المنافق أربعة، هذه أيضا من العلامات أن المنافق إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وغير ذلك من الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول المقصود أن الإنسان إذا تجنب صفات المنافقين وعمل بصفات المؤمنين التي منها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر ما جاء في كتاب الله من بيان صفات المؤمنين وأحوالهم. فإذا كان متصفا بصفات المؤمنين مبتعدا عن صفات المنافقين وخائفا من أن يقع في النفاق، فإنه مؤمن وليس بمنافق بإذن الله. كما قال الحسن رحمه الله عن النفاق: ما آمن النفاق إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. المؤمن يخاف أن يكون منافقا، وأما المنافق فهو يأمن ذلك ويقول أبدا لست بمنافق، ويدافع. كما نشاهد كثيرا من منافقي هذا الزمان يكتبون في الصحف ويدافعون حتى عن أعداء الإسلام، ويقولون عن من قتل منهم إنه شهيد، ويقولون عن مثلا في هذه الأيام حملة شديدة جدا ضد توبة الفنانات، يقولون إن الفنانات اللاتي سجن هؤلاء يعني لديهن عقد نفسية أو ظروف شخصية أو كذا، واللائي لم يتبن يقولون عفيفات وطاهرات ويخدمن المجتمع ويخدمن الفضيلة، إلى غير ذلك. هذه النفاق تلون في كل زمان وفي كل مكان، نسأل الله العفو والعافية. وكيف يعني طيب، لعل هذه تكفي عن العلامات لأن ذكرناها ضمنا. السؤال يقول: تعيش الأمة الإسلامية في هذه الأيام صحوة، ولا سيما في هذه البلد الطيب، خاصة في مجتمع النساء. الحمد لله هي في كل البلاد، يعني قد أقول غير مبالغ أن الصحوة في مصر أقوى من هذه البلاد نسائيا، وذلك أننا هنا الأصل هو الحجاب، لكن في مصر ينتشر الحجاب انتشارا يعني هائلا، رغم أنه يحارب حتى بالشرطة. تقول في السؤال: ولكن اتجاه الكثير منهن اتجاه عاطفي، مما يجعلها تركز على جانب واحد في الدين وإهمال بقية الجوانب، مما يجعلها أحيانا تقع في أيدي بعض المتاجرات بالدين كالصوفيات وغيرهن. فما نصيحة فضلاتكم لأخواتنا الحبيبات، وماذا نفعل تجاه هؤلاء الأخوات اللاتي نشك بأنهن الصوفيات؟ وإذا تأكدنا من تصوفهن هل نبلغ عنهن أهل الأمر؟ يمكن نبدأ بآخر نقطة، حكاية البلاغ هذه أنا لا أراها، نبلغ من؟ يعني نكتب لمن؟ نقول لمن؟ الذي يمكن أن يبلغ عنه إذا كانت الداعية إلى التصوف التي لم ترتدع ولم تنتصر، يمكن أن يبلغ عنها إذا كانت في قطاع تعليمي أو في مكان له تأثير، لتزال وتبعد عنه. أما هؤلاء الأخوات المخدوعات المغرضات بالعواطف كما في السؤال، فلا، نحن أولى أن نحتضن يعني هذا الفكر، هذه العاطفة، هذا التوجه، هذا الإقبال، هذه الرغبة، وأن نوجهها الوجهة السليمة بدلا أن تقع في صراخ وفي شباك وهؤلاء الصوفيات. وأنا أقول فعلا مما جاء في السؤال حق، من أن الصحوة عاطفية حتى عند الشباب، وذلك لأن كل شيء في بدايته يبدو عاطفيا. من جهة أخرى المحاضن التربوية قليلة. وأضرب لكم أمثلة، كم مركز صيفي نسائي، كم من المراكز الصيفية النسائية في جدة مثلا على كبرها وعلى سعتها وعلى كثرة طالباتها ربما يقارب عددهم عدد الأولاد أو يزيد قليل. كم من مثل هذه والحمد لله اللجنة وأمثالها التي تربي الأخوات وتثقل مواهبهم وتنظر لجوانب النقص عندهم. عندما تتدين الفتاة ولا تجد إلا هؤلاء فإنها من الطبيعي أن تنساق لقلة المحاضن التربوية السليمة الموجهة. وإلا فالتصوف سرطان، داء عظيم. الأمة إذا تخلصت من الفسق والفجور وعادت إلى التصوف فكأنها ما صنعت شيئا، وصلى الله العافية، لأنه انحراف، علاج انحرافي بانحراف آخر. وأنا لا أستغرب وقوع أو انتشار التصوف، لأن الترف الذي نعيشه يمكن أن يؤثر دخول أمثال هذه الأفكار والصوفية عند الفتيات بل حتى عند الفتيان. فيجب علينا يعني أن ننشر الوعي الصحيح وأن نحرص كل الحرص على أن نكون في رحمة وفي لطف في تعاملنا مع هؤلاء الأخوات وأمثالهن، وأن نعالجهن بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يصلح الله تعالى حالهن، إنه سميع مجيب. شخص يدعي أنه تحول من عقيدة الشيعة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فهل نصدقه؟ وهل من السهولة بشيء عند الشيعة أن يترك واحد أفرادهم يتحول عن معتقداتهم دون أن يقتلوها أو يذوها على الأقل؟ وما هو الحكم في زواج السنية من الشيعة؟ نترك الأخير الآن. يمكن أن يتحول الإنسان من عقيدة الشيعة إلى السنة، نعم يمكن ذلك، لكن أي إنسان أو نقبل من أي إنسان؟ لا، وخاصة الشيعة. نحن نتأكد من اليهود، نتأكد من النصارى، نتأكد من أي فرقة. الشيعة يجب أن نتأكد منها أضعاف أضعاف ما نتأكد، لأن من دينهم التقية، النفاق، إظهار خلاف الواقع، يتدينون بذلك وينقلون عن بعض أئمتهم يقول التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، فمن لا تقية له فلا دين له. فهم يظهرون كل شيء، وممكن أن يتلونوا بأي لون ويتلبسوا بأي لباس، نسأل الله العفو والعافية. لكن هذا لا يعني أن نشك في كل من ادعى، وإنما ننظر إلى أحواله وإلى أموره. وأيضا لا يعني أن الشيعة يمكن أن يتسلطوا على كل من دخل أو خرج من عقيدتهم، فإنهم لا يستطيعون ذلك. قد يكون بعيدا عنهم في مجال آخر لا ينالونه، عباد لا يستطيعون الوصول إليه، أو متحرر لا يبالي بهم. فيعني يوجد، يمكن أن يوجد هذا ويوجد هذا. أما لو استطاعوا أذية فلا شك أنهم لا يتأخرون عن ذلك أبدا. زواج السنية من الشيعة لا يجوز قطعا. الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الموجودون اليوم في لبنان وإيران والمنطقة الشرقية والمدينة وغيرها، هؤلاء يدعون غير الله ويستجيرون بغير الله، يستغيثون بغير الله، يستعينون بغير الله ويستعيذون بغير الله. فهؤلاء في الحقيقة مشركون متلبسون بالشرك الأكبر، وعلى هذا لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم. السؤال يقول: نحن فتيات مسلمات نقيم في هذه البلاد الطاهرة، ولكن نحن لوطننا كثيرا، ويعز علينا أن نرى اليهود الأشرار وهم يدنسوا أرض الأقصى الشريف. سؤالي: ما هو الأفضل لنا؟ هل نبقى خارج بلادنا ونجاهد في سبيل الله تعالى ونحن خارج وطننا، أو أن نذهب إلى وطننا ونجاهد من الداخل ونقاوم اليهود الأشرار بكل الوسائل وبإعداد المجاهدين لمقاومة اليهود؟ وهل يزداد الأجر في حالة وجودنا خارج وطننا، أم يكون الأجر أكثر ونحن في الداخل وفي مواجهة الأعداء؟ لهذه المناسبة الأخت كما من السؤال يظهر هي من فلسطين المحتلة، نسأل الله سبحانه وتعالى يردها إلى المسلمين وندمر اليهود جميعا، اليهود الأصليين واليهود الذين قد يكونون عربا ولكنهم يهود في بواطنهم وقلوبهم، وهم الذين مهدوا لهؤلاء اليهود هذا الأمر. أقول مع ذلك فليكن الجواب عاما. الذي أنصح به أخواتي والدين النصيحة وأقوله دائما لإخواني في الله، أن الإنسان ما استطاع أن يرجع إلى بلاده وندعو إلى الله فيها يكون هنا قد عرف المنهج الصحيح السليم في العلم والدعوة، أنصحه أن يرجع لأسباب منها حاجتهم هنالك إلى هذا، إلى القدوة وإلى الالتزام وإلى العلم الذي عند الأخ الذي هنا، وأيضا أن في هذا المجتمع هنا من لديه بعض النظرة الجاهلية الضيقة التي معها يرى أن كل ما يأتي من قبل هؤلاء الذين قد يسمون أجانب وأهل إقامات أن كلامهم أقل من أن يعتنى به أو إن قبل أو أخذ هو أقل من غيره. مع الأسف الشديد هذا المظهر موجود ولا نستطيع أن ننكره، هو موجود حقيقة واقعة. فلعزة المسلم ولأيضا موقعه هنالك من الجهاد أنا أنصح أن يرجع. الأخوات الفلسطينيات لهن دور عظيم في الجهاد، ونحن لا يمكن أن ننسى فلسطين أبدا مهما كثرت الجراح في الفلبين أو في أريتريا أو في الصومال أو في البوسنة. الجرح العميق والأساس هو جرح فلسطين وهو جرح الأقصى، والمرأة المسلمة تستطيع أن تصنع بإذن الله سبحانه وتعالى ما يعجز عنه الرجال، بل ما لا يمكن أن يقوم به أحد، ولا سيما في تلك الأرض المحتلة، لأنها بعفافها وحجابها وطهارتها وبتربيتها لهذا الشباب الذي نرجو أن يجعل الله على يديه النصر والخير. هذا الشباب الذي انطلق ابتداء بالحجارة وانتهاء بالرصاص يقاوم أعداء الله، هو الذي قلب المؤامرات الدولية والعربية على القضية الفلسطينية، هو الذي فتح أبوابا من الأمل لم تكن الأمة تحلم بها بعد أن كاد الناس أو كاد في القلوب أن تيأس من أن يجد حل هذه القضية. فإيجاد مثل هؤلاء الشباب وتربيتهم واحتسابهم كما احتسبت الخنساء رضي الله تعالى عنها أبنائها، أنا أرى أنه هو الأولى وهو الأفضل. أما إن كان مقال أخت هنا لتمكنها من الدين ولن يتعلم العلم الشرعي أكثر أو لضرورة من ضرورات الحياة، فعلى كل حال الأمر كل فرد يعالج موقفه يعني عينيا فرديا. لكن أنا أقول كناحية عامة الذي أفضله وأختاره هو العودة إلى هنالك. كيف يمكن أن نرتقي بدرجة إيماننا مع كثرة المغريات الدنيوية التي تبعدنا عن كمال الإيمان؟ المؤمن لا تزيده الإغراءات والمغريات إلا يقينا وإيمانا. حسب المؤمن أن يقرأ قول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. حسب المؤمن أو المؤمنة، طبعا لما يقول المؤمن يشمل الذكر والأنثى، أن يتأمل فيما قال أبو الدرداء، كما قال أبو الدرداء كما تأمل رضي الله تعالى عنه لما قال: يا أهل دمشق لم تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تنفقون؟ لما ألم تسمعوا أنه قد بلغنا أن عادا قد بنت لدينة من ذهب ولدينة من فضة، فمن منكم يشتري مني تركة آل عاد بدرهمين؟ درهمين، يقول من يشتري تركة آل عاد بدرهمين؟ لا أحد. أين هي عاد وثمود؟ وأين ما بنوا؟ وأين ما شادوا؟ وأين ما فعلت الحضارات القديمة؟ حضارات هائلة. يقول بعض المحللين إنه وجدت حضارات ربما بلغت في بعض الجوانب أكثر من الحضارة المعاصرة. ثم هذه الحضارة أيضا كلها يوما من الأيام ستكون هذه الدنيا صعيدا جرزا وقاعا صفصفا لا ترى فيها عيدا ولا أمتا، بقصورها وبتجارتها وبمدنها العامرة وبكل ما هو من زينة الحياة الدنيا. إذن هل يغر المؤمن أن يرى هذه المظاهر؟ لا شك أنها سحارة، كما قال بعض السلف: اتقوا الدنيا فإنها سحارة تسحر الإنسان. وكثير من الناس إنما يطغيه المال، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فهو كان في حال فقره منيبا مقبلا على الله، فلما أغناه الله من فضله انحرف وانجرف، نسأل الله العافية. لكن ليس هذا هو الأصل، بل إن المسلم هو الذي ينظر إلى هذه الحياة الدنيا محتقرا إياها مزدريا إياها. مهما تمتع المؤمن يتمتع منها، قل من حرم زينة الله التي أخذ لعباده والطيبات من الرزق، نتمتع ولكن نجعلها في أيدينا، أما بقلوبنا فنعلم حقارتها وضآلتها وتفاهتها بالمقارنة بالآخرة. موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، سبحان الله. ركعتا الفجر وليست الفريضة بل النافلة خير من الدنيا وما فيها، يا سبحان الله. إذن لا نخدف، لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الدنيا هنا في كل هذه الآيات أو الحديث هي ما تجرد عن الإيمان بالله. أما بالإيمان بالله سبحانه وتعالى بوجود المال الصالح في يد العبد الصالح مع الإحسان للفقراء مع أن تكون الدنيا كما قلنا في اليد لا في القلب، فمهما كثرت فهي خير من الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يأخذها من حلها وأن ينفقها في حلها. ومقومات أو مقويات الإيمان كثيرة، سواء يعني جواب لهذه الأخت أو لغيرها، لأن هناك أسئلة أيضا عن الكسل والخمول الروحاني كما أو الإيماني كما تقول الأخت وغيرها. مقومات أو مقويات الإيمان منها التفكر في النفس والتفكر في الآفاق، ومنها التفكر في حال الموتى والمقبورين وحال من قص الله تبارك وتعالى علينا قصصهم في القرآن العظيم من الأمم والحضارات التي فنيت، ومنها الاعتبار بمصائر أيضا الذين أطاعوا الله واتقوه والذين عصوه وخالفوا أمره، الاعتبار بحال هؤلاء وحال هؤلاء، وأن أولئك عاشوا ما عاشوا ثم انتقلوا إلى رحمة من الله ورضوان، وأن أولئك عاشوا ما عاشوا ثم انتقلوا إلى عذاب من الله سبحانه وتعالى وإلى مقت وغضب، نسأل الله العفو والعافية. وهكذا يكون هذا حال المؤمن وديدا المؤمن. يتأمل في هذه الحركة، حركة الليل والنهار التي يغفل عنها كثير من الناس، والله تبارك وتعالى يقول: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فيزداد إيمانه، ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ويتأمل لهذا الوجود العظيم، وكيف أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم، ويتعجب فيما ذرأ الله عز وجل وما جعل الناس فيه في أحوالهم في معايشهم في اختلاف ألسنتهم وألوانهم، وفي كل ما ذكره الله من هذه الآيات والعبر. ولذلك من أعظم ما يقوي الإيمان ويبعث هذا التذكر أن نقرأ القرآن ونتأمله ونقرأ العبر والمواعظ النبوية من كتب المواعظ الصحيحة، ونسمع في حلقة الذكر نحفرها أو نسمع لها ونحرص عليها، كل هذا إن شاء الله مما يعين على تقوية الإيمان. تقول الأخت: فتاة متعلمة وتختم إحدى الكليات الشرعية وأعمل معلمة دين في المرحلة المتوسطة، ولكن أفتقر إلى الخشوع في أي عمل أقوم به، مع أنني أصوم الفرض والنوافل وأصلي السنة الرواتب مع كل فرض، حتى أو أنني لا أنام حتى أوتر وأتصدق وأبتعد عن جميع المحرمات، إلى أنني أحس بضعف، إلا أنني أحس بضعف في العقيدة، أو على أصح لا أجد حلاوة الإيمان مع محاولة التركيز أثناء الصلاة، ولكن أخرج منها كما دخلت، ثم أنني لا أتحمس للدين، فما هو المطلوب مني؟ فما هو توجيهكم؟ أنا أظن الأخت، وأسأل الله أن يجعل ظني كذلك، أظن أن الأخت يغلب عليها شيء من الخوف، الخوف أن تكون منافقة أو أن تكون غير خاشعة، وإلا فأتصور أن من يعمل هذه الأعمال لا بد أن يشعر بحلاوة الإيمان بإذن الله. نعم، ليست الحلاوة الكاملة، إنها لا تكون إلا لمن اكتملت أعماله الإيمانية، لكن من يعمل هذه الأعمال لا بد أن يشعر بشيء من حلاوة الإيمان وإن قلت. فربما أن هذه الأخت تنظر إلى نفسها بنظرة يعني الازدراء، وهذا شيء طيب، أن ينظر الإنسان في أمر الدين دائما ينظر إلى من فوقه ويزدري نفسه، لكن في أمر الآخرة يعني ينظر إلى من هو دونه فيحمد الله ولا يزدري نعمة الله تعالى عليه. ومع ذلك فأنا أقول لإخوة الأخوات الكريمات وبنفسي: يجب أن ندخل في العبادة بإقبال وبمحبة وبخشوع ما أمكن، يعني إن لم نخشع فلنتخشع، وإن لم نبكي فلنتباكى، وإن لم نبصر فلنتبصر، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. الإنسان إن لم يجبل على شيء فليجاهد نفسه وليجهدها أن تكون عليه، وسوف تخضع وتلين بإذن الله سبحانه وتعالى مع مرور الزمن. وأضرب لكم مثال الإخوات الكريمات يمثل به السلف حال النفس. نحن الآن لا نركب الدواب والحمد لله من نعم الله، لكن كانوا يركبون الدابة، الدابة أول ما تركب يعني الخيل مثلا وكذا، فإنها تحرن وترفش وكذا، ولا يصعب يعني أن تذلل، لكنها تتمرن وتمرن حتى تصبح يعني كأسرع ما يمكن، ويركبها الطفل الصغير فلا تلقيه. النفس سبحان الله هكذا، ومع ذلك فإنها قد تدرب وتذلل ثم تحرن وتجمح، والنفس بشرية هكذا. فما ضرب يعني بعض السلف مثلا للنفس بالدابة إلا لأجل ذلك، دابة يركبها الإنسان في طريقه في هذه الحياة، فلا بد أن يتوقع منها هذا وهذا، لكن الأصل أن تذلل. ولهذا يعني قال بعض السلف: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، يعني 40 سنة يجاهدها ويذلل هذه الدابة حتى تروضت. فبلغت يعني أحد إخوانه في الله وقال: عجبا وقد استقامت، يعني يتعجب انه حتى بعد الاربعين استقامت، هذا مكسب عظيم. فلا تيأس هذه الاخت وتقول لم تستقم نفسي الى الان. نقول نسأل الله سبحانه وتعالى ان يذيقك ويذيقنا جميعا حلاوه الايمان، واصبري وانتظري الخير من الله، واكثري من الدعاء اليه والتضرع ان يرزقك الايمان واليقين والاخلاص والخشوع. تقول الاخت: كيف اتخلص من وساوس الشيطان التي تتعرضني عند اداء اي عباده، علما اني ذهبت للقراءه عند المشايخ واثبتوا لي انني جي مس من الجن بسبب عين على كثره العباده وعلى الصبر والدعاء، وقد داومت على الذكر وقراءه القران بصوره مستمره طردا للشيطان، ولكن لم اجد فائده فاحس بالاختناق عند قراءه القران وكتمه. والله المستعان. نسال الله سبحانه العظيم، نسال الله العلي الكريم رب العرش العظيم ان يشفيك ويشفي كل مؤمن اصيب او ابتلي. وهذا يا اختي الكريمه احتسبيه عند الله عز وجل. بغض النظر عن القراءه والمشايخ، وانا لا انصحك ان تذهبي الى احد الا ان تلجئ الى الله عز وجل وان تتضرعي اليه، ومن زارك من الاخوات المؤمنات ان تتطوع وتبادر هي بالقراءه عليك، او من محارمك ان يقرا عليك دون ان تطلب ذلك، لتكون ان شاء الله اكثر واكمل ايمانا وتوحيدا. هذا اللي انصحك به، وأقول احتسبي بعد ذلك ما تلاقين عند الله سبحانه وتعالى، واعلمي أن هذا الأمر سينتهي بإذن الله. يعني التجربة، بعض الأخوات والإخوة يطول بهم ذلك شهرا أو سنة أحيانا أو كذا، ولكن في النهاية سوف يشفى بإذن الله. واعلمي أنك ما تضرعت ودعوت وبكيت من خشية الله والتجأت إلى الله، فإنه في ميزان أعمالك يكون خيرا لك من لو لم تصب في هذه الحالة وكنت تقرأين القرآن وتصلين وتصومين وتعبدين، ولكن بدون هذه الضراعة والبكاء. ربما يكون حالك حال الأخت السابقة التي تفعل كما سمعت من القربات والطاعات، لكن تقول: لا أجد لذة وحلاوة. هذه اللذة، لذة الانكسار والدعاء والضراعة والبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يسر لك أن تقرأ القرآن وأن تتعبدي وأن يطرد الشيطان عنك لتعبديه، هذه بذاتها مكسب عظيم وعبادة عظيمة، احرصي عليها. فإن عوفيتي وشفيتي فالحمد لله وكله بفضل الله، واجتهدي في شكر النعمة لعبادة الله أكثر فأكثر، وإن كان غير ذلك فاستبيني الصبر، واعلمي أن هذا خير لك بإذن الله. تقول الأخت: يعز علينا أن نشاهد أطفال المسلمين في البوسنة والهرسك وهم يساقون إلى دول الكفر في ألمانيا وإيطاليا وغيرها تحت رعاية المؤسسات التنصيرية، فأصبح حال المسلمين هنالك إما القتل أو التنصير، فلماذا لا تقوم الهيئات الإسلامية المتمثلة بهيئة الإغاثة والندوة العالمية بإحضار أطفال المسلمين هنالك إلى المملكة وبناء الملاجئ لهم، ونحن على استعداد على كفالتهم ورعاية شؤونهم؟ فهذا ليس كثيرا على حكومة المملكة والهيئات الإسلامية، فهي تقدم الكثير الكثير للمسلمين وجزاك الله خير. أقول يعني مع الأسف الشديد فعلا هذا السؤال ينكأ جرحا عظيما في قلب كل مسلم عندما نرى المسلمات، وليس فقط في البوسنة والهرسك الأطفال المسلمين، بل في أكثر الدول الإفريقية. يا أخوات، جاءتني رسالة من موزمبيق أن المسلمة تباع بما يقل عن 30 دولارا، والله، وغيرها من الدول. أمر محزن جدا، ما يجري في كشمير، ما يجري في الهند، ما يجري في بنغلاديش مع من المنصرين مع الفقر والجوع، ما يجري في الفلبين، ما يجري في فطاني، ما يجري في معظم دول غرب إفريقيا وهي قد تزيد على 10 دول. كل ذلك حال يبكي ويدمي القلوب. والذي يزيد ألما حقيقة، أقولها للأخوات الكريمات، أن الدول الكافرة هنالك إذا ذهب إليها أي أسرة، الآن لو وصلت أي أسرة صومالية مثلا إلى أي مطار من مطارات أوروبا، تستقبل بدون أن ينظر إلى جواز أو غير جواز أو غير ذلك، ويؤوون رأسا، يؤوون فورا، ويعطون إقامة، ويسكنون في مساكن، وتقدم لهم خدمات عظيمة كما في بريطانيا وكندا وغيرها، وقد يعطون الجنسية. أقول مع الأسف الشديد هذا يقع من دول الكفر، سواء فعلوه من أجل التنصير أو لم يفعلوا، قد لا يكون، ليس شرطا أن يكون غرضهم التنصير، لكنهم كما في كندا وغيرها يريدون أن يقيم هؤلاء ويسكن البلد، ثم يكونون من رعاية فيما بعد، وإن لم يكن هؤلاء طبعا الأبناء سيكونون كذلك، سيدينون بدين البلد ولغة البلد وكل شيء. أقول مؤلم جدا أن يقع هذا وأما المسلمون بلاد المسلمين ماذا أقول؟ ربما أنها تؤذي وتضيق وتطرد أحيانا من يدعو إلى الله فيها هي. فيعني كيف نطالبها بأن تؤمن؟ المنظمات الإسلامية كما عندنا هنا مثلا في هذه البلاد ماذا في إمكانها أن تعمل؟ ماذا تستطيع أن تعمل هذا لو أرادت ذلك مثلا؟ الحقيقة أن الأمر أمر أمة وأمر جمعيات وهيئات. إذا كانت الجمعيات في أمريكا كما قرأنا 200 مليون جمعية، نحن عندنا هيئة واحدة، جمعية واحدة. إذا كان ما يجمع للكنيسة في أمريكا يعني بالريال السعودي كم يطلع 120 ألف مليون ريال سنويا، 120 مليار يجمع فقط للكنيسة. إذا كان المنصرون ومن يعملون بحقل التنصير من الأمريكان فقط يزيدون على 4 ملايين ومتعاونين معه، نحن عند الرابطة كم؟ 200 داعية مثلا، عند الإفتاء مثلا 300، وإيش عندنا؟ وكيف يمكن أن نستقبل وأن نحصل هؤلاء؟ أنا أقول وطبعي أن نقول الحق إن شاء الله والصراحة، هذه ما قضية جمعية ولا مؤسسة، قضية الأمة بكاملها، أن يتحرك العلماء، أن يتحرك الخطباء، أن يتحرك الرجال، أن يتحرك النساء، حتى إما أن تتحرك الحكومات أو تستجيب لحركتهم، أن يكون لنا دور فعال في هذه القضايا الإسلامية. أما أن تكون حتى صحافتنا ما تنقل إلا من صحافة الغرب، وحتى إعلامنا لا ينقل إلا لقطات مما ينشر في الغرب، تبع حتى في هذه الأمور، حقيقة أن الهوة بعيدة وسحيقة بينما قاله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وبين واقعنا الذي أحيانا مع الأسف الشديد لا نلجل ولا نستنكر ولا نقف أي موقف إلا بعد أن يقفه الغرب نفسه، هذه أحوال اشكى إلى الله، وفي الإشارة ما يغني عن إطالة العبارة. سؤال: إذا حرص المرء بشدة على طلب العلاج بالرقى الشرعية لدى أحد الصالحين من إصابة بالعين مثلا بعد محاولته رقية نفسه بالأدوية المشروعة واستمرار أيضا في الدعاء لطلب الشفاء من الله، وذلك لاعتقاده أولا أن إيمانه ضعيف وأن رقيته ليست قوية بالرغم من عدم توقفه عن الدعاء، وثانيا لاعتقاده بأن هناك أناسا سخرهم الله ووهبهم القدرة على علاج الآخرين بالقرآن والرقى الشرعية فتأثيرهم أقوى منه في ذلك، يعني بريقة بعضنا، فكله بأمر الله وحوله وقوته، فهل هذا جائز؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. الذي أنصح به وهو الأصل أنه كما قد أشرت أن الإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويدعوه ويتضرع إليه، مهما قال من قال بجواز الرقية من الغير، وأنا لا أحرمها، لكنني أقول لا ننسى الأصل، لا ننسى أن اللجوء إنما يكون إلى الله حتى يسلم لنا إيماننا ويسلم لنا توحيدنا، مهما قال. فالأصل المتفق عليه أنه كما قال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أن الإنسان هو الذي يدعو وهو الذي يتضرع وهو الذي يتعبد وهو الذي يلجأ إلى الله. وكما ذكرت آنفا اللجوء هذا نفسه عمل عظيم، مطلب عظيم، يجعل من العبد وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، يجعله مقربا من الله سبحانه وتعالى، يكفر الله تعالى عنه به ذنوبا عظيمة. يعني لما دعا يونس عليه السلام في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجاب الله تبارك وتعالى عنه وهو قد فعل ما فعل. فسبحان الله، اللجوء إلى الله والضراعة إليه ودعاءه مع التوحيد الخالص، هذه يجب أن لا تنساها له. وإن كان تقول إيماني ضعيف، كلما تضرعت ولجأت ودعوت وبكيت وانكسرت بين يديك، هذا من تقوية الإيمان، هذا مما يزيد العلاقة والصلة بالله سبحانه وتعالى. فلا تقول، يعني لا تستسلمي لقول إن إيماني ضعيف ثم يعني تقولين لن أبحث عن من يقرأ علي. ونعم، نحن لا نحرم الرقى، بل من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لكن أنا أرشدت إلى كمال الإيمان وكمال التوحيد في هذا على حديث 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكل. نرجو نصيحتكم وتوجيهكم لمن يشعر بكسر روحاني أو كمون إيماني وضعف النفس في الإقبال على الطاعات، كيف يتغلب على مثل ذلك ويخرج من مثل هذه الحلقة المفرغة مع إحساسه بتقصيره في حق الله؟ وكثيرا ما ينوي القيام بطاعات وعبادات يتقرب بها إلى الله ويزيد إيمانه، ولكن يصيبه الكسل والخمول والتخويف، إنه يشعر بأنه بخطر عظيم ويخشى سوء الخاتمة. فما هي نصيحتكم لمن ابتلي بذلك؟ الحمد لله أن المؤمن يخاف من سوء الخاتمة ويخاف من الإهمال ومن التقصير، ويستشعر أن ذنبه كالجبل العظيم يكاد يقع عليه. هذه علامة الخير. وما أحد من المؤمنين عرف الله سبحانه وتعالى وعرف حقه وعظيم قدره عز وجل وعظيم حقه وعبادته علينا إلا واستشعر هذا الشعور مهما بلغ من العبادة. فلا بد أن يحس بأنه مقصر، وأننا ما عبدنا الله تعالى حق عبادته ولا شكرناه عز وجل حق شكره. فإذا كان المقربون وأولياء الله وعباد الله الصالحون يشعرون بهذا، فنحن وحالنا من الضعف والخمول ما ذكرت الأخت أكثر، نحن أولى والله المستعان. لكن نستعين بالله عز وجل، ولا نعجز ولا نيأس ولا نقنط من رحمة الله. وكما ذكرت من مقويات الإيمان ومن عوامل الإحساس للتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، وتدارك ذلك بما أمكن. ولعلي أضيف هنا أمرا مهما، وهو أن بعض الأخوات يعني قد تشكو الكسل في نوع من أنواع العبادة أو لا تجد لذة فيها، لأنها قد تكون جسمت نفسها وكلفتها ما ليست مما ليست من أهله، أمرا ليست من أهله. مثلا بعض الأخوات ربما يثقل عليها الصلاة والصيام، مثلا أن تكثر من الصيام ومن صلاة النافلة وكذا، يثقل عليها ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يسر عليها النفقة. فهي لو دفعت 1,000 أو 2,000 ريال مثلا دفعة واحدة للمجاهدين أو المحتاجين يهون عليها ذلك ولا تجد فيه حرج ولا غضب. وبالعكس يوجد أخت تحب الله أيضا وتحب رسوله وتريد أن تعمل الصالح، لكنها ربما 100 ريال تشق عليها كثيرا، أما أن تصوم الاثنين والخميس فهو سهل عليها جدا. فسبحان الله، الله تعالى وزع ونوع المواهب، لا تكلف هذه نفسها مثل تلك، بل كل ميسر كما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن كنت يا أختي الفاضلة من أهل الصيام فعليك به والنوافل والذكر وقراءة القرآن، إن كنت من أهل الإنفاق فعليك بها وكذا. لا بد، لو فكر الواحد منا لا بد أن عملا من أعمال الخير يحدد إليه. بعض الأخوات يمكن يكون عمل الخير الذي تستطيع إنكار المنكر، أعطاها الله قوة شخصية، أعطاها قوة تحمل، أعطاها الصدع بالحق، تقول به ولا تخاف. فإذا كان بها تقصير في هذه الجوانب وأعطاها الله هذا الجانب فهو عظيم جدا، فلا تحتقره، ربما يكون هو الذي يدخلها الجنة بإذن الله. فالجنة أبواب، ولا يدخل من الأبواب الثمانية جميعا إلا القلة، ربما يعني الصديق رضي الله تعالى أن يدخل منها جميعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيره لا، قد يدخل من باب الريان لأنه من الصائمين، يدخل من باب الجهاد لأنه من المجاهدين، وهكذا. يعني أرجو أن يتنبه الأخوات إلى هذا، وأن تراجع كل أخت نفسها ما الذي يصلح لي. ربما أحيانا بعض الأخوات تعجب بأخت أو داعية أو مربية وتقول أريد أن أكون مثلها، وتلك قد فطرها الله وطبعها على غير ما طبعتي عليه أنت، فتحاولين أن تكلفي اللحاق بها ولن تكوني كذلك. لا، اهتم بما أنت من أهله، وأقل شيء ذكر الله تبارك تعالى والمداومة عليه، فهو إن شاء الله هين ولين، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وهو مكسب عظيم وربح، هو الغنيمة الباردة. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ما حكم المرأة التي تقوم بالتدريس لأولاد في متوسط أو ثانوي، والحكم في تدريس الرجل للفتيات في مثل هذه المراحل؟ هذا لا يجوز قطعا، وطلاب المتوسط والثانوي لا شك أنهم يعني يناهزون البلوغ أو قد بلغوا، وهؤلاء يحرم أن يروا المرأة، وفي الاختلاط به من المفاسد ما الله تعالى به عليم. وواقع الغرب والدول والمدارس التي أباحت ذلك شاهد بهذا، مما تستفيض به وسائل الإعلام يوميا، فلا حاجة لإطالة فيه. ما حكم تحديد النسل، هل هو حرام؟ أنا دائما أكرر وأرجو أن لا أكون قد أمللت المستمعين أو الحاضرين لما أكرر أقول نحن أحوج أمة إلى تكفير نسلها. العالم الغربي هولندا والدنمارك وبلجيكا، يعني لو جمعنا من أوروبا دول سكانها يزيدون عن 250 مليون فإنها لا تصل مساحتها إلى مساحة المملكة، وليس عندهم بترول والحمد لله كما مثل ما عندنا مثلا. فنحن في استطاعتنا مثلا نقول أن نكون 100 مليون، لما لا نكون 100؟ أعظم ثروة هي الثروة البشرية، أعظم ما تتسابق فيه الآن الأمم التي تسمى متحضرة متقدمة هي الثروة البشرية، هي زيادة النسل. ونحن مع الأسف ننساق لدعاية اليهود والنصارى الذين يريدون تخفيض النسل. لماذا؟ لما يشكله من خطر عليهم. أنا فرحت يا أخواتي الكريمات قبل أيام قرأت تقريرا أن قطاع غزة وغيره أن تضاعف السكان المسلمين العرب فيه أضعاف أضعاف اليهود، فرحت جدا الحمد لله. ولذلك اليهود والمنظمات اليهودية في أمريكا وغيرها تحرص على أن تشيع في مصر وفي الأردن وفي سوريا وغيرها خاصة الدول المحيطة بها أنه لابد من تقليل النسل والخوف من الانفجار السكاني. هذا على مستوى الأمة. أما على مستوى الفرد فلا، طبعا يختلف الأمر. عبادة فردية، إن كانت الأخت لا تريد أن تتابع أو تلاحق الأبناء فتأخذ حبوب منع الحمل مثلا لترجع على الفاصلة بين الابن وما بعده، كما ذكر الله عز وجل يعني والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فتقول يريد أن أرضع المولود الأول حولين كاملين وتم الرضاعة، ثم بعد ذلك أخذ فترة ثم يبدأ الحمل الآخر ويكون 9 أشهر، يكون تقريبا بين الولد والولد 3 سنوات. هذه نسبة يعني معقولة مقبولة، وهكذا كان السلف. بل أنا أتعجب يعني من أمهاتنا وما قبل ما كان هذا التلاحق، لكن الحمد لله النعمة ورفاهية وغير ذلك من الأمور الحمد لله على هذا. فأقول بالنسبة للفرد أو للأخت في ذاتها يمكن أن تنظم النسل لا أن تحدده وأن تقطعه. أما استئصال يعني مثلا الرحم أو بعضا منه مما يذهب النسل بالكلية فهذا لا يجوز إلا لضرورة مرضية يقتضيها ذلك بقول طبيب أو أكثر مسلم موثوق. أقول أود أن تعطوني أسماء مراجع لعمل ندوة عن معرفة الله في المرحلة المتوسطة وعن قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. يعني أنا لا أذكر الآن يعني كتابا بذاته، لكن كل الآيات والأحاديث المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى مثل آية الكرسي مثلا، مثل حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ومثل بعض ما تذكره بعض كتب السنة عن أهمية توحيد الأسماء والصفات والتعريف بالله كما في أول شرح العقيدة الطحاوية. ويعني يمكن لو كان هناك عناصر أن يعين يعني فيها أكثر. ما حكم أن يقول والله والنبي؟ ما حكمه الذي يعني كما قال من كان حاله فليحلف بالله، الذي يجوز أن نقول والله، أما والنبي فإنه لا يجوز، لا يجوز للمخلوق أن يحلف بمخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق والكعبة مخلوقة، فلا نقول والنبي ولا نقول والكعبة، وإنما نحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك كما قال صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أنه يحرم قراءة القرآن للحائض قراءة تعبدية علما بأنه لم يرد الحديث الصحيح أنها عن قراءة القرآن للحائض، ولم ترد آية صريحة تنهى الحائض عن قراءة القرآن، والحديث ورد فإنها لا تقرأ الحائض ولدون شيئا من القرآن حديث لم يبلغ درجة الصحة ولم ترد أحاديث تساند هذا الحديث. ثانيا الآية لا يمس المطهرون، فالله سبحانه وتعالى قال لا يمسه ولم يقل لا يقرأه إلى آخره. نعم المقصود لا نريد إقالة في هذا. الذي يترجح لدي الفرق بين الجنوب وبين الحائض، فأما الجنوب فإن في إمكان الإنسان أن يتخلص من الجنابة في أي وقت، يغتسل فيعود طاهرا وهذا يقرأ القرآن، وأما الحائض فإنه يشق عليها أن تمضي هذه الفترة فلا تقرأ القرآن. فأنا أقول إن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن إن شاء الله تعالى عن ظهر عيد، وأما مس المصحف فلا تمسه إلا إذا اضطرت، فإن اضطرت ذلك فلتمسه بحائض. ثالثا ابن قيم الجوزية يقول في كتابه يعتبر هاجرا القرآن من لم يقرأه فوق 3 ليال، فكيف بنا نحن النساء تجلس إحدانا 7 و9 و15 يوم سب الحيض لا تقرأ القرآن؟ لا، هذا من عذره الله لا يدخل بهذا، وقصد ابن القيم رحمه الله من الهجر هو الهجر جزئي طبعا، ليس هجرا مطلقا كليا، يعني يدخل في شيء من الهجر. تقول: انا امراه ملتزم ولكن تلهني الدنيا كثيرا عن طريق الاهتمام بالملابس، ولا تعجبني الا اشياء معينه في الملابس وتكون ظاهره الثمن. والله لا اقصد ذلك، ولكن نفسي تاب لبس اي شيء لان ذوقي لا يناسبه الا اشياء معينه، ماذا افعل؟ هل من نصيحه؟ والله يا اختي الكريمه، اي والله النصيحه يا اختي الكريمه بارك الله فيك، ان تحاولي ان تقومي هذا الذوق. انا آلم جدا لما اجد الاخت المسلمه يعني تنفق في الثوب كم، انا اقول حتى لو كان الفستان يعني 200 ل 300 انا اعتبره غالي حقيقه، ما دام في امكانها يعني. يمكن تعجبت طبعا، انا اكثرت اني اتعجب، لكن والله عندما ترين اختك المسلمه في الصومال لا تجد ما تستر عورتها، ملايين في كشمير، ملايين في افريقيا، يعني لا يجدن شيئا من ذلك. وانت انا اقول الحمد لله الان تستطيع الاخت ان تلبس ثوبا نظيفا محترما ويكون فعلا بحدود 200 أو 300، يعني اذا كان اكثر من ذلك فلتلبسه ويستمر معها فترات طويله. والان يعني الحمد لله اجهزه التنظيف والكيل يعني الحمد لله ما تصرف من قبل. اما ان اعوذ بالله يعني ما كان يصدق ان ثوبا بالاف ويلبس مره واحده ثم يرمى، هذا من الاسراف والتبذير الذي لا يليق بالمسلمه ابدا. نحن يجب ان نخضع ذوقنا وهوانا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقول انه ان كان شيء يعني ما يجوز، الان لا اتكلم عن دائره الحرام وانا لا احرم هذا الان، لكن اقول في دائره الجواز هناك امور لا تليق. يعني لو انا اريد ان اكل الليله مثلا عشاء بألف ريال مثلا او ب100 200 ما نقول حرام، لكن اذا كان لي جار لا يجد ما يتعشى وانا اتعشى ب100 ريال، لا يجوز هذا، ما ينبغي ولا يصح ابدا. لما لا اعطيه ولو 10 ولو 20؟ الان يا اخواتي الكريمات نحن في هذا البلد انعم الله علينا بنعم عظيمه، والان المصيبه مركبه جدا، المصيبه مركبه. أن نترك حق اخوان المسلمين من جهه ونبذر اموالنا من جهه ونعطي الاموال لبيوت الازياء وهي يهوديه ونصرانيه حاقده علينا من جهه، اصبحت قضيه ثلاثيه مركبه تركيبا ثلاثيا كل منها يكفي بذاته. السلف كان ينهى عن التبذير ويستكثرون الثوب. عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاء له بثوب قيمته 5 دراهم غالي يعني استغلاه، فقيل: يا امير المؤمنين سبحان الله جئناك بثوب ثمنه 500 درهم وانت في اول امرك، فقلت هذا رخيص والان هكذا؟ يا نعم بعد ان عرف. وهذا في وقت يصنع فيه كل شيء في الامه، يصنع في الامه واموال الامه عندها، اما الان اموالنا في الخارج وارصدتنا في الخارج ويقصنا هذه الأمور في الخارج ونشتري هذه البضايع وإن كانت كاسدة بأغلى الأسعار. ولعل كل تشاهدنا ربما تشاهدنا ما يسمون بالخواجيات، كيف يلبس ما يعني شيء ما ترضى أي واحد أن يكون أن تلبسه. فسبحان الله لماذا نحن أيضا يعني يأخذنا أحيانا شيء من الإعجاب أو كذا، أو يعني نوع من نقول جائز ثم نستفسر ذلك ونبالغ فيه. فأرجو من الأخت الكريمة أن تحاول أن تقاوم هذه الرغبة، وللكلام الجميع أرجو أنه لا يوجد رغبة من هذه الرغبات تجعل الأخت تتنقل في الأسواق أو بين المحلات. الحقيقة الآن أكثر ما في الأسواق لا يعجب من يرضى بالحد الأدنى، فكيف إذا كان الحد الأعلى كحال ذوق الأخت بارك الله فيها؟ ما هو تفسير ما ورد في فتاوى ابن تيمية من أن الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يستسقون بعمه العباس رضي الله تعالى عنه؟ هذا حديث صحيح، ويستسقون به يعني يدعو وهو يؤمن، يعني يدعون الله بواسطة دعائه هو، فهو يدعو وهم يؤمنون، هذا المقصود به. فكانوا يستسقون كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم إن كنا نستسقي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم والآن نستسقي بعم نبيك، فدعا العباس وأمن. هذا دليل على التوحيد والتوسل الشرعي الصحيح الذي يقوله على السنة والجماعة، أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع التوسل والسؤال به صلى الله عليه وسلم، فبقي التوسل بالصالحين. أي عبد صالح ولا سيما إن كان من أهل البيت يدعو ونحن نؤمن وراءه والله تعالى يستجيب الدعاء. ما موقف من الأهل الذين يقبلون بعمل الموالد للرسول صلى الله عليه وسلم أو حضور الموالد بصلة منتظمة رغم نصحي لهم ولكنهم لم يرتجعوا، فما العمل؟ أصبري عليهم وبلغيهم بالحكمة وأعطيهم الأشرطة والكتيبات لتبين حكم المولد وهذه البدعة التي وقع فيها المسلمون وغفلوا عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن محبته وعن تعظيم قدره، فظنوا أنهم بأداء مثل هذا العمل البدعي يقومون بهذا الواجب العظيم، هو من أعظم واجبات الإيمان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الأخت لنا ورث وهو بيت في موقع ممتاز وعرضناه للبيع لمدة عامين، ولكن يحجم المشترين عن شرائه بعد الموافقة والرضا في الشراء، ثم أفاد أحد الناس المعروفين لنا أن عمي وهو متوفى وله نصيب في البيت قد قام بعمل ما يسمى رفض للبيت حتى لا يباع، وقد اعترف الشخص الساحر أنه قام فعلا بهذا العمل وهو من أعمال السحر حتى لا يباع المنزل. أفيدونا ماذا نعمل؟ هل نجعل الشخص بفك السحر أم هذا من نواقض الإيمان؟ أرجو أن لا تنساقوا وراء هذا الكلام، ربما يكون هناك من عمل سحرا نعم، لكن لو جاء إنسان صادق في توحيده وفي إيمانه لا يؤثر فيه السحر فإنه سيشتريه إن شاء الله، ويعني تخيلوا أو يعني اعتبروا بغيركم، بعض الناس قد يبقى فترة مثل هذا ربما تكون يعني القيمة غالية وأنتم تظنون أن الموقع ممتاز مثلا هو أقل امتيازا في نظر المشتري وهكذا من الأمور. المهم لا يجوز الذهاب إلى الساحر ولو بهذا الغرض، قد يكون دجالا كاذبا يقول أنا يعني ممكن أفكه عشان كذا من أجل أن إذا كان البيت مثلا مليون يعطى 50,000 20,000 فيضرب ضربة يعني يأخذ منها بالسحر والحرام نعوذ بالله. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة، وإن جاء مشتري ممن لا يؤثر فيه سحرهم فهو سيشتري بإذن الله، ربما أن بعض المشترين إن كان هناك سحر يؤثر فيه سحرهم لضعف في أنفسهم فيقع فيهم التأثير. يخطب علي هذا يا أخواتي أنه تقول الأخت أن تفصل حدود البراء من الكافرين وكيف يكون التعامل معهم، وهل يجوز الذهاب إلى بلادهم والتعامل معهم وزيارتهم وإهدائهم؟ صعب تفصيل هذا الآن في هذا اللقاء، عليكن برسالة كتاب الزميل الأخ الدكتور محمد القحطاني الولاء والبراء. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. تقول الأخت وبعد لا أعرف أن سؤالي فإني خجلة وجل غفر الله لي، لكن لابد من السؤال لكي يطهر نفسي إن شاء الله من هذا العمل الشنيع. كان في منزلي جن وبدأ بأذية وأهل بيتي ولكن دون علمي عن الرجل الذي أتيناه للقراءة علينا وعلى أهل بيتي، والبيت كان وكان كاهنا، ولكن أول ما اكتشفت أنه كاهن ابتعدنا عنه وتبنا إلى الله. والسؤال كيف تكون التوبة من هذا الأمر؟ كيف هل يكفي وكفى التوبة والاستغفار؟ الحمد لله أن الله من عليك لمعرفتي أنه من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الذهاب إلى هؤلاء، وعليك بالتوبة والاستغفار والعزم على أن لا تعودي إلى ذلك، وتحذير الأخوات من هذا الأمر. وكلما أكثرت من الصدقة والإحسان والإكثار من الطاعات فهو أيضا أكثر يعني رجاء أن يتوب الله سبحانه وتعالى علينا وعليك. وإن استطعت أن تبلغ عن هذا الرجل الخبيث يمكن أن تكتبي باسمه وعنوانه ويكون هذا من إنكار المنكر إن شاء الله، لعله يقضى عليه وعلى منكره بإذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا وعرافا إلى آخره أن ينطبق نعم. ما كفرت 40 يوما إذا لم تقبل صلاتي فيها؟ هل أصليها مرة أخرى؟ لا، لا تصليها مرة أخرى، وإنما كما قلت تستغفرين وتتوبين على ما ذكرنا. إن الله تعالى قد كتب في الأعمال العباد في اللوح المحفوظ قبل 50,000 سنة، قبل يعني حتى نصح السؤال، كتبها الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما في حديث عمران بن حصين السابق، وقد كتب أن فلان سوف يدخل الجنة وأن فلانا سوف يدخل النار، فإذا لماذا جعلنا نعمل؟ لا عندي التباس في الجواب، أفيدني جزاك الله خيرا، ما أن السؤال خارج الموضوع. نعم السؤال في القدر خارج الموضوع، لكن السؤال لا غرابة فيه، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا يا رسول الله سفيم العمل، لما كان صلى الله عليه وسلم في جنازة وجلسوا حوله وكأن على رؤوسهم الطير، فقال صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا وكتب الله مقعدها من الجنة أو من النار، قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال لا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فنقول الأخت الكريمة كما في السؤال إن الله كتب أعمال العباد، أنت قلت هكذا كتب الله أعمال العباد في اللوح المحفوظ، جميل جدا. إذا ما الذي يدريك أنه كتب أن أعمالك خير أو شر؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذا فالذي بيدي أنا أن أعمل الخير، فإذا صليت وعبدت وعملت الخير علمت أن الله كتب ذلك، لأنه لا يمكن أن يخرج عمل من أعمالي أما كتب الله. بينما عياذا بالله لو عصيت وقصرت علمت أن الله كتب ذلك، لأنه فعلا لا يمكن أن يخرج عمل من الأعمال عما كتب الله عز وجل. إذا فالواجب علي أن أجتهد كما قال تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فالسبيل واضح بين، فعلي أن أجتهد. فإذا أذن المؤذن إن استجبت له فأنا قد عملت بأمر الله وقد حققت ما في اللوح المحفوظ من أن الله قد استجاب لي مثلا وصليت، وإن كان غير ذلك فأنا مسؤول عنه لأنه أذن ولم أستجب إلا إذا كنت معذورا. يعني هذا لا ينفي مسؤولية العبد، بل هو مما يوجب العمل، لأننا لا نعلم الغيب إنما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه وأمرنا بالعمل. لماذا أصبحت الفجوة كبيرة بين المتدينين وغيرهم؟ هل هناك خطأ في الطرق التي تتخذها في الدعوة؟ وكيف يمكن أن نغير المفاهيم هؤلاء ونرجع من طريق الحق؟ حقا إن السؤال مهم. لا شك أن هناك طرق، أن هناك أخطاء في الطرق التي تنتهج في سبيل الدعوة، هذا حق. ومن ذلك عدم الرفق، من ذلك القسوة والغلظة، من ذلك أن الإخوة والأخوات إذا تمسكوا واهتدوا اعتزلوا الناس كثيرا وانحصر عملهم بعضهم مع بعض وتقاربوا، مع أنهم يعني في حاجة، أو الأمر الشاب أو الشابة إذا اهتدى في حاجة إلى الاعتزال، اعتزال أهل الفجور والمعاصي والذنوب أو الكفر والإلحاد، لا شك في ذلك. لكن إذا بالغ بذلك حتى يصبح في كل بيت أو في كل مجموعة بيوت يجتمعان منفصلان، هذا للأخيار الأطهار وهذا للأشرار الفجار، أنا أرى أن هذا لا يصح، وخاصة مثل مجتمعنا حيث يتقبل الناس ولله الحمد الخير مهما كان، هناك درجة معينة وقبول معين. فبحسن الخلق وحسن التعامل واللين ومخالطة هؤلاء دون الاندماج بماهم عليه يكون الخير والدعوة إن شاء الله. ما حكم طلب الطلاق من زوج تزوج على زوجته؟ لا يا أختي، لا تطلبي ذلك، فإن عدل معك فذلك لا يجوز، وإن ظلمك فاحتسبي عند الله سبحانه وتعالى وحاولي أن تنصحيه لأن يعدل. أما أن يعني يرفض مبدأ الزواج من أصله فلا ينبغي للمؤمن أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أحل ذلك، وأنه خاصة إذا كانت تعلم أنه لضرورة أو لحاجة للزوج فلا يجوز لها أن تعترف. إذا أرادت الزوجة السفر مع طليق بها لرعاية أولادها معه على شرط بقائها في سكن مفردها معه وذلك نظرا لظروف عمله، فهل يجوز لها ذلك أو يكون غير محرم لها؟ يعني من طلقها، ما دام قد طلقها فقد أصبح أجنبيا ولا تأمن الفتنة، بل بالعكس، لأن من قد سبقت عشرته فربما أن تكون نوازع الشيطان معه أكثر مع الخلوة، فهو ليس محرما لها ولا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أرجو إخبارنا عن مصرف فيصل الإسلامي، فقد قيل لنا إنه إسلامي أنه لا يوجد في أعماله ربا، وبعد أن وضعنا أموالنا فيه الآن يقال بأنه ربوي، علما بأنه يشاركنا في الأرباح والخسائر، هل هذا صحيح؟ ووضع الأموال فيه غير جائز، وكما تعلمون البنوك الأخرى الربا واضح فيها. أنا أقول في الحقيقة مشكلتنا أننا في هذه البلاد مع الأسف الشديد لم نذعن لأمر الله عز وجل بترك الربا. لو تركنا الربا كلية ثم بدأت القضية قضية مفاضلة بين المتعاملين من المسلمين المتعاملين بغير الربا، وأن هذا لديه نسبة من الخلل أو التقصير أو المثابة لأهل الربا لهان الأمر. لكن نحن الآن في الحقيقة نحرج جدا. إن قلنا نعم في هذه البنوك الإسلامية شيء من الملاحظات وعلنا عليها كذا وكذا، أو يشيع هذا الكلام وحده وأصبحت الصحف التي يحرم عليها مع الأسف الشديد يحرم عليها الآن أن تتكلم عن الربا وأن تنقد البنوك ممنوع أن تنقض الصحافة البنوك ومالكيها، ممنوع ذلك، بل تثني عليها ويعني تتكلم عن قوة ومتانة الاقتصاد الوطني إلى آخره. فإذا وجدوا كلام لداعية أو لعالم في البنوك الإسلامية أشاعوه ونشروه وسموها الأسل الربوية وانتقدوا ما فيها وهاجموا الريان وهاجموا فلان وهذا سبحان الله. نحن لا نريد أن نشاركهم في ذلك، لكن أقول هذه المصارف يجب أننا نكون لنا معها يعني وقفات في الحقيقة، يعني أن ننظر حالها وأن نتبصر فيه وأن ندعمها ونؤيدها فيما تدعو إليه من حيث المبدأ، ثم نعرض ما عندها من أمور وما قد يشكل على الشرع، يعني يكون لنا وقفات إيجابية وليس الموقف السلبي الذي نعيشه الآن. أقول أن مثل هذا المصرف إن لم يجد الإنسان ما يضع فيه أمواله إلا هو، فهو قطعا بدون أي شك خير من كل البنوك الربوية. ما نتوقع أن البنك الأمريكي والفرنسي والهولندي والبريطاني يكون يا خير، مستحيل هذا أبدا، لكن هذا لا بد أن فيه شيئا من الخير، فهو أقل شرا وأقل ضررا فلنتعامل معه. لكن ما دام هناك شبهات تحوم حول أعمال بعض أعمال هذا البنك مثلا نجتنبها، تحوم حول بنك ما بالكلية وإن كان قيل أنه إسلامي، فيمكن أن نضع أموالنا في مرابحات مضاربات فردية مع أشخاص نثق يعني فيهم، كما يفتح متجرا أو سوبر ماركت محل، والله المستعان حتى يصلح الله حال هذه الأمة. السؤال: هل تخالق المرأة الملتزمة أهل الزوج إذا كانوا ليسوا ملتزمين والأغلب لا يصلون الصلاة ولا في وقت ولا وقتها أو في وقتها، وأريد أن أتكلم معهم وأنصحهم ولكن ليس لي شخصية كافية أي شخصية ضعيفة، ماذا أفعل؟ هل أقطعهم أم أوصلهم؟ يعني كأني أفهم أنك لا تسكنين معهم، إذا كنت لا تسكنين معهم فأفضل أن لا تخالطيهم إلا إذا كنت قوية الشخصية قادرة على نصحهم، أما إن كنت تسكنين معهم فهي مصيبة أن تسكني معهم وأنت ضعيف الشخصية وهم فيهم هذا التهاون. لا شك أن هذا مما يدعو إلى أن تبحثي وزوجك عن حل، لكن بأفضل المخارج دون أن يشعروا أن المقصود هو اعتزالهم أو اجتنابهم. أغلى ما عند الإنسان دينه ولا يجوز أن يجامل فيه. لماذا لا تكون هناك حملة مكثفة لجمع التبرعات بالصومال كما هي البوصة والهرسك؟ لأن الجراح تكالبت وتكاثرت علينا. والله يا أخواتي الكريمات، أنا شخصيا والله أحتار إذا جاءني أخ وقال لي هذه 1000 أو 50 أو 100 أريد أن تضعها كما ترى أنت، أحتار أي جرح أعمق وأي جرح يعني أخطر، الله المستعان. لأن الألف من الفلبين ومن الصومال ومن هنا أيضا ومن كل من حولي مئات أو عشرات من الأوراق والطلبات والمكالمات، الكل أحتار هذا أحوج أو هذا أو هذا أو هذا. هذه هي مصيبة الأمة. ويرجع الكلام إلى ما قلنا آنفا، يعني الأمر أمر أمة، أمر دول، أمر حكومات، لا أمر أفراد أو هيئات محدودة. وكما ذكرت الأخت في إذاعة الصحران أنها تقدم عقائدها المنحرفة، لا شك فيه. وأما إذاعة القرآن الكريم فهي لا اهتمام لها بأحداث المسلمين، الله المستعان. هذا على كل حال. وتقترح حملة مكثفة من الرسائل الإذاعة لذلك، نعم نحتاج إلى رسائل معبرة جيدة في أسلوبها إلى إذاعة القرآن، إلى أهل الخير وحتى إلى أصحاب المنكرات. ما حكم من ترك الصلاة فترة ولم تكن تصلي أبدا ولكن الآن إن شاء الله هداها الله، فما الحكم؟ تستمر في الصلاة وتتوب كما ذكرنا في أنواع التوبة السابقة ولا تقضي شيئا، لا تقضي الصلاة التي فاتتها. يعني ما حكم شرب الدخان علما رغم أنها حاولت الإقلاع عنه ولم تستطع، فهل هي محرمة أم مكروهة؟ يا أخواتي الكريمات، شرب الدخان لو كان يوما ما مكروها لأصبح اليوم محرما. الغرب يحاربه، الدخان ثبت أن فيه من الأضرار ومن الأخطار ما لا قد لا تتصوره الأخت التي سلاها الله بذلك. وأنا أعجب أن يشربه الشباب فكيف بالفتيات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أرجو وأطلب من كل أخت ابتليت بذلك أن تقلع عنه فورا حفاظا على دينها وعلى صحتها وعلى مالها وعلى الولاء والبراء من الكافرين. فإنه مما ألمني أنه نشرت جرائد قبل أسابيع أن هناك محاكمات بين شركات الدخان في مبالغ تصل إلى 300 مليون حول السوق السعودي. شركات أمريكية معادية لنا تتبرع 10% أو نحو ذلك من أموالها للتنصير وتصدر لنا هذه السموم لتقتلنا بها، ومع ذلك يتعاركون علينا لأننا أكبر سوق للتدخين مع الأسف. وقد قرأنا قبل أيام في الجرائد أن كل أن النقص الشديد الذي يحصل في الغرب، وهو أنه في أمريكا واليابان وغيرها في دول الغرب يتناقص الإقبال على التدخين 15% أحيانا، يصل إلى 15% سنويا نقص التدخين، وهذا يعوض في أسواق الشرق الأوسط، يعني المسلمون يعوضون ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، فهو حرام بلا ريب. إذا واحدة لم تصم دينها فمن قبل فهل عليها أن تحسب دينها؟ لم تعمل دينها؟ لم تصم دينها إذا من قبل فهل عليها أن تحسب دينها وتصومه كله أم تصوم دين السنة التي هي فيها فقط؟ دين يعني واجب، الصوم الواجب لا يسقط إلا في حالة واحدة، تارك الصيام ولكن الآن تابت. نعم، من كان تاركا للصيام ثم تاب لا يقصر، من كان تاركا للصلاة ثم تاب لا يقصر، لأن الواجب على من هذا حاله أن يلتزم فيما بقي، وهذا هو القول الصحيح الذي لا أرى أنه يجوز القول بما عداه، وإلا لشق ذلك على الناس وتركوا التوبة والعياذ بالله واستمروا فيما هم عليه. فمن تاب تاب الله عليه. ولم نعلم في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا ممن كان تاركا مثل هذه الواجبات العظيمة ثم جاء أنه أمره بأن يصلي ما فات. حتى من كان يصوم خطأ، حتى الصحابي الذي كان يجعل حبلين، هذا يعني بلا شك أنه كان يأكل بعد طلوع الفجر، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وإنما أمره فيما بقي أن يصوم وأن يمسك على الوقت الشرعي الصحيح. ما حكم من تذهب للعمرة وهي مجموعة من النساء لأن زوجي مقعد أو الحجر؟ أما الحكم لأنه لا يوجد رجل محرم أبدا. إن كان لا يوجد محرم أبدا ويوجد رفقة مأمونة والمحارم فيها مأمونون فأرجو أنه لا بأس ولو مرة، ولكن مرة واحدة ولا يكثر من ذلك.